حد الخمر هذه السلسلة تسمى حدود بلا حدود. وبلا حدود أقصد بها معنيين: إنها حدود ملهاش أصلا حدود، يعني ملهاش عقوبة، جناية بلا عقوبة. وأقصد أيضا إنها هذه الجناية مفتوحة مصرح بيها، يعني جناية لا يعاقب مرتكبها بل له تصريح بالتمادي فيها. الخمر أساسا في الإسلام ملوش أي حد، لأن الحد الذي يمكن أن يعتد به يجب أن يكون منصوصا عليه إما في القرآن وإما في السنة المحمدية. فالخمر ملهاش حد في القرآن ولا سن لها محمد سنة أبدا. هو مسك الراجل اللي سكره واضح، يعني ماشي يتطوح مثلا وريحته خمرة، وقال لهم انزلوا فيه ضرب، فنزلوا فيه ضرب، اللي ضرب بالنعال اللي في رجله، واللي برم هدومه عملها زي الكرباق وضربوا بيها، ويعني المسألة لا ليها عدد ولا ليها أصول في إنها تكون عقوبة. فمن بابه كده الموضوع ملوش أصلا حد في الحقيقة. يعني الحد اللي جه وقنن بعدد جلدات معينة، هذا الحد جاء على ألسنة الصحابة اللي حكموا بعد محمد. واختلفوا أيضا في هذا الحد وكم يكون عدد الجلدات. يعني قال الجمهور الحد في الخمر 80 جلدة، وقال الشافعي الحد 40 جلدة. إذن هنا في اختلاف في عدد الجلدات اللي بيجلدها شارب الخمر. وبعد كده تدرجوا إلى الحر والعبد، هل يجلد العبد نفس عدد جلدات الحر ولا نص عدد جلدات الحر؟ قال أهل الظاهر حد الحر والعبد سواء، وهو 40، وعند الشافعي 20 بالنسبة للعبد. وعند من قال 80 جلدة يكون حد العبد 40. الموضوع ملوش أساس أبدا، ما هوش مقنن. أي قانون في الدنيا لابد انه يكون العقوبة واضحة، سواء جلد سواء حبس سواء قتل اعدام مدى الحياة، لابد ان تكون العقوبة واضحة. بما ان الخمر ملهوش حد واضح، اذا انا اعتبر انه ليس له حد بالمرة. النبي لم يحد في الخمر حدا، هذا الكلام في بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لم يحد النبي في الخمر حدا، وإنما كان يقول اضربوه ويقف على كده. أبو بكر تشاور مع الصحابة وقال قد ايه بلغ ضرب الرسول للي بيشرب الخمر؟ فقالوا له 40. طب 40 ايه؟ 40 ايه بالظبط يعني؟ وروي عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله ضرب في الخمر بنعلين 40 ضربة. طبعا كلام فارغ يعني، لأن لا يمكن أتصور أنه واحد بيضرب بالجزمة اللي في رجله والتاني قاعد بيعد ضرب كم جزمة، يعني ده مستحيل يعني. فجعل عمر مكان كل نعل صوت قربان. الجزء الثاني من هذا الحد انه كيف يثبت تعاطي الخمر، او كيف يثبت استحقاق هذا المتهم ان يقام عليه الحد. نجد انه لابد ان يقر انه سكران. اذا لم يقر انه سكران مهما كانت حالته، يعني واحد عمال يجيب الشارع مرة يمين ومرة شمال ويتطوح وريحة الخمر باينة فيه، دوت لا يعتد بهذا. اما الاقرار او شهادة 2 من العدول، ده اثبات الحد. وللامانة جاء مالك قال لا، تثبت رائحة الخمر ايضا بشرط ان يشهد 2 انهم شموا الراجل دوت ريحته خمرة. طبعا احنا نعرف ان فيه من الممكن ان انواع اخرى من الاطعمة والاشربة ممكن تكون ليها ريحة يعني مشابهة لريحة الخمر. فيعني اثبات، باختصار اثبات حالة تعاطي المسكر ليست على اساس لا من الكتاب ولا من السنة في الاسلام. ده بداية الموضوع ونهايته. نبتدي بعد كده نطرح أساس المحاضرة. شيوخ الإسلام بيقولوا إنه الخمر حرمت بالتدرج على اعتبار إنه ما يقدرش يجي تشريع فجأة، مع ان هناك الكثير من التشريعات الفجائية كانت تنزل على محمد. يعني زواجه من زينب بنت جحش جه بتشريع فجائي، زواج زيد نفسه من زينب جه ايضا بتشريع فجائي. احكام كثيرة جدا في مثل هذه المسائل الخاصة بنزوات الرسول كانت تأتي مباشرة وفجائية. تبديل الزوجات أيضا نزل فجأة ساعة ما الراجل قال لمحمد أبدلك في الحميراء اللي هي عائشة، نزل التشريع فجأة يعني. فلماذا جاء التشريع بتحريم الخمر كما يدعي المسلمون بالتدريج؟ وإذا كان هذا التشريع قد جاء بالتدريج، فهل جاء فعلا ليحرم الخمر؟ وهل حرمت الخمر؟ ده السؤال المهم. هل هناك تحريم للخمر في الإسلام؟ ده هيكون عمود الكلام اللي جاي. 4 آيات في القرآن بدأت بالنحل 67، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ده أول ذكر للخمر في القرآن. نلاحظ هنا إنه لم تحرم الخمر أبدا، ذكرت على اعتبار أنها يتخذ منها سكر يعني ما يسكر، ويؤخذ منها أيضا الرزق. النحل 67، هذه الآية نزلت في مكة قبل الهجرة، ونزلت بناء على أسئلة لمحمد بهل الخمر الخمر كلمة خمر يا جماعة معناها انه يسمى خمرا كل شيء يخامر العقل، يعني يجعله ما هوش منضبط. نقول يخامرني الشك مثلا، يعني يتداخل في تفكيري، يشتت تفكيري يعني. فالخمر يشتت الفكر السليم، هنا ده معنى أصل كلمة خمر. فنزلت الآية تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا في مكة، لأنه في هذه الحالة التي كان فيها محمد في مكة لا يمكن إن هو يدعو إلى إسلامه ويفرض على أهل مكة عدم شرب الخمر، لأن ده كان تجارة بالنسبة لناس كتير، وكانت أعداد دار الندوة والمسائل ديت كلها كانت كلها معتمدة على الخمر. بعد كده نزلوا ثلاث آيات مدنيات، ثلاث آيات نزلوا في المدينة، يعني نزلوا في الوقت اللي أصبح محمد يستطيع فيه أن يصدر أمرا سواء على لسانه أو على القرآن اللي بيقول أنه نزل عليه. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هنا وزن المسألة. في الآية الأولى في سورة النحل لم يذكر عيوب أبدا أبدا، الآية الثانية ارتفع إلى عيوب ومحاسن. فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لم يحرم الخمر إلى الآن محمد. وبعدين جت سورة النساء 43، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ونعرف أن هذه الآية نزلت لما يقال علي ابن أبي طالب ويقال عمر بن الخطاب خرف وهو بيصلي بيقود الناس للصلاة، فهذا التحريم كان تحريم ساعة الصلاة فقط. وبعد كده جات آخر مرحلة في هذه الرحلة كما يقول الشيوخ، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نجد إنه حشر الخمر ضمن عدة أشياء، الخمر مع الميسر مع الأنصاب مع الأزلام، اجتنبوه. الاجتناب ليس الامتناع، الاجتناب يعني ان الواحد يبعد شوية، يعني يجتنب. حتى احنا في اسلوبنا العادي نقول انا متجنبه اليومين دولت، متجنب يعني ما نش باعد عنه، ولكن شوية يعني ما بعيد الى حد ما، لكن لسه الصلة موجودة. وبدأ محمد كما يقول الشيوخ احاديث كثيرة جدا تحذر شارب الخمر من انه في الآخرة هيكون عذابه شديد جدا وحيحرم من الخمر في الجنة. والسؤال اللي بيطرح دايما في الروم هنا، كيف يحرم الإله شيء ثم يبيحه ولو في الجنة؟ يعني هذا التناقض والانفصام لماذا؟ هل يحرم الله الخمر في الدنيا ويحللها في الآخرة؟ طيب ما هو الحور العين على سبيل المثال والمقارنة، أو الزواج اللي في الجنة، في زواج في الدنيا لم يحرم هذا الزواج في الدنيا، بحيث ان الانسان يكافئ بالزواج من الحور العين وغيرهم في الجنة. انما الخمرة ما يشربهاش في الدنيا وبعدين يشربها بعد كده في الاخرة. اكل الفواكه واللحوم والطير ولحم طير مما تشتهون والكلام ده كله، ما الانسان بياكل الحاجات دي في الدنيا هياكلها في الاخرة ولكن بصورة اخرى افضل، لكن هي مباحة ايضا في الدنيا ولو بصورة اللي احنا هنعرفها يعني. فلماذا الخمر بالذات قال عنها محمد ما يلي: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة. كلام غريب، كلام غريب أن يكافئ الإنسان بما هو محرم، يكافئ بشيء ممنوع عنه وهياخده هو نفس الشيء في الجنة. وبعدين دخل محمد في ألفاظ، استعمل ألفاظ للعذاب لا يعلمها أحد ولا هو أعتقد أنه يعلمها، كان بيخبط ألفاظ عجيبة وبعدين يفسرها بعد كده. بيقول أنه إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار. سؤالي هنا: هل في جهنم الناس هتعرق؟ يعني هل في وسط الحريق الجحيم اللي في جهنم الناس هتعرق؟ الناس بتعرق لما الحرارة تعلى شوية، لكن في لهيب جهنم ده في عرق؟ طيب نفوت النقطة دي. من شرب الخمر في الدنيا بيعتبر محمد كعابد الوثن. هل معنى ذلك ان في الآخرة كل المسلمين اللي في الجنة عباد أوثان؟ ولا يقبل الله منه حسنة. وبعدين جاء بما هو أغرب وأعجب: من مات وهو يشرب الخمر سقاه الله من نهر الغوطة. طبعا سألوه: ايه نهر الغوطة ده؟ انا اعرف غوطة دمشق اللي باظت دلوقتي بقت مهجم، كنا بنسمع عنها انها جنة على الارض، دلوقتي اعتقد بنوها يعني بنوا ثلاث ارباعها مباني. فقال محمد: هو ماء، ده نهر الغوطة بقى، ماء يجري من فروج المومسات. بقى في رسول نازل برسالة ويأتي بهذه المسميات أو هذه الألفاظ، هذه الأشياء العجيبة. ما معنى يجري النهر من فروج المومسات؟ يعني أنا أتمنى أن حد مثلا يكون عنده علم بالموضوع دوت من المسلمين ويبقى يوضح لنا بعد كده إيه نهر يجري من، ما معنى نهر يجري من فروج المومسات ده يا جماعة؟ ولماذا يعاقب به شارب الخمر؟ يعني انا اعرف ان النهر بيأتي من منابع من جداول، هل هتقف المومسات مثلا جنب بعض؟ كيف يعني، كيف هذا التعبير الوضيع ان يأتي على لسان رسول وان يصدقه تابعوه؟ نهر الغوطة يجري من فروج المومسات في الجنة، وماذا سيدير في جهنم؟ ايه اللي حيدير اللي موجود في جهنم في وسط النار انه يشرب حاجة زي كده او ما يشربش حاجة زي كده؟ يعني لمجرد انه شرب الخمر في الدنيا اللي غيره في نفس الوقت بيشربها في الجنة فوق. ويؤذي أهل ما أهل النار، يؤذي أهل النار ريح فروجهن. تخيلوا يا جماعة، واحد محطوط في جهنم وعنده استعداد أو عنده القابلية إنه حاجة يتأذى منها أو ما يتأذاش، وهو في هذا العذاب يعني يتأذى من الريحة أو ما يتأذاش من الريحة، أو ده جاي من فروج المومسات أو جاي من هنا أو هنا، أنا لا أدري. المعذب في جهنم هل يكون له عقل يفكر به في مثل هذه الأشياء وهو في هذا الوضع أو لا؟ وطبعا لعن رسول الله كل من له علاقة بصناعة الخمر. لا تسلموا على شربة الخمر، ومرة أخرى لا تجالسوهم، ومرة تالتة لا تعودوا مرضاهم. طب المرضى إيه علاقتهم باللي بيشرب الخمر يعني؟ يعني واحد في العيلة بيشرب الخمر، هل تزلت قصوها العيلة ديت من المجتمع نهائيا؟ لأن هناك إنسان مدمن، والإدمان نعرف إن هو نوع من المرض، قد يكون نفسي أو عضوي يعني. لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومسقيها. ثم تباح الخمر في الآخرة في جنة الإسلام. أحاديث الخمر لو تتبعناها في رسالة محمد هنجد كأن هذه الخمر اعتداء مباشر على قدسية الإله، كأن الواحد صفع الإله بالألم بالضبط. يعني لا يقترب من الجرم اللي صوره محمد في شرب الخمر إلا جرم من صفع الله بالألم على وشه. هذا العداء العجيب للخمر، هذه الأحاديث التي ساقها البخاري وغيره في الخمر. هل رسول الله لم يكن يشرب الخمر؟ هل رسول الله في ليلة الجن المشهورة لم يتوضأ بالخمر ولم يشربها وقال لابن مسعود اصبب شراب وطهور، لما بيقول له معاك مية نتوضأ، فقال له معيش ألا إداوة بها نبيذ التمر، فقال له أصبب شراب وطهور. معنى هذا الكلام أنه يشرب نبيذ التمر يشرب ويتم التطهر به، وقال أبو حنيفة يجوز أيضا الاغتسال به، ده في ليلة الجن. اللي بيشرب الخمر لا يقبل الله منه لا صلاة ولا زكاة ولا حج، مع ان محمد قايل بلسانه ان الحج الى الحج كفارة لما بينهما. هل شرب الخمر لا يكفر عنه في الدنيا؟ وهل الذي ضرب بالنعال وأقيم عليه الحد هل يعتبر هذا الزن يعني أزيل عنه، ولا لسه في صحيفة سوابقه لحد يوم القيامة؟ المسألة كلها توضح ان احنا ماشيين في طريق ان ده حد بلا حد. ذكر ابن مسعود إذا مات شارب الخمر فادفنوه. نشوف هنا تسلسل الأفعال دي، ادفنوه ثم اصلبوه على خشبة، يعني طلعوه من القبر واصلبوه، مش اصلبوه الأول وبعدين ادفنوه، لا ادفنوه الأول وبعدين طلعوه بهدلوه واصلبوه على خشبة، ثم انبشوا عنه قبره، فإن لم تروا وجهه مصروعا عن القبلة وإلا فاتركوه مصلوبا. وعن الفضيل بن عياض أنه حضر عند تلميذ له حضرته الوفاة فجعل يلقنه الشهادة ولسانه لا ينطق بها فكررها عليه فقال لا أقولها وأنا بريء منها من الشهادة. فخرج الرجل من عنده الفضيل وهو يبكي، وبعدين شافه في منامه يسحب به إلى النار، فقال له يا مسكين بما نزعت منك المعرفة؟ فقال يا أستاذ كان بي علة فأتيت بعض الأطباء فقال لي تشرب في كل سنة قدحا من الخمر وإن لم تفعل تبقى بك العلة، فكنت أشربها في كل سنة لأجل التداوي. فالراجل دخل جهنم وما نطقش الشهادة بكأس خمر بيشربه في كل سنة مرة للعلاج. هذا الكلام بدون شك لا أعتقد أنه هو لا صدر عن محمد ولا صدر عن إنسان عاقل أصلا، لأن محمد نفسه قرآنه بيقول من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليهم ولا هم يحزنون. هل كأس ماء في كل سنة يكون مقابله هذا العذاب في جهنم إلى الأبد، بينما غيره قاعدين بيشربوا من نهر الخمر في الجنة؟ يعني كلام لا يستقيم لعقلية بتفهم، لا أدري كيف يستوعب المسلم مثل هذا الكلام الفارغ. رسول الله هعتبر انه مرحلة وسط، يعني هاخده كتقويم في شرب الخمر. الناس اللي كانوا قبل محمد كانوا بيشربوا الخمر، وإلا ما كانش محمد حرمها، ده إذا افترض إنه حرمها. والناس اللي بعد محمد كانوا بيشربوا الخمر، وإلى الآن يشرب المسلم الخمر، وسأثبت لكم بالدليل في هذه الساعة اللي احنا فيها من الذي يشرب الخمر. وأرد على كل مسلم يأتي إلى هذه الروم وإلى أمثالها لكي يدعي إن الغرب الكافر يبيح شرب الخمر. سنعرف هذه الليلة من هو شارب الخمر الحقيقي. على فكرة في مفاجأتين ثلاثة هيجوا في الحديث بعد شوية. إذا محمد مرحلة وسط، كان من سبقه يشربون الخمر، وجه محمد برسالة السماء وحرم الخمر، ثم بعد محمد الناس بتشرب الخمر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أخذنا الدولة الأموية التي تلت الراشدين مباشرة هنجد إن شرب الخمر كان إلى درجة السباحة في حوض مملوء بالخمر زي ما كان بيعمل يزيد. عرف عن يزيد بن معاوية أنه كان يشرب الخمر ويلعب بالكلاب ويجاهر بالفسق والتهاون بالدين. وكان الوليد الثاني لا يخفي الزندقة منهمكا على شرب الخمر. وكان الوليد الذي أطلق عليه خليفة الله كان بيسبح في حوض من الخمر. هل نصدق ان هذا الفعل للماجن ومقارعة الخمر بهذه الصورة جاء من فراغ؟ مستحيل مستحيل. إذن الأساس الذي بنيت عليه الديانة الإسلامية تبيح شرب الخمر. الراشدون نتتبع محمد في مرحلة الوسط اللي بعديه شربوا الخمر، إذن شربوا بعد محمد، واللي قبل محمد كانوا بيشربوا الخمر، إذن كان محمد امتدادا لهؤلاء. حدثنا قتيبة بن سعيد عن فلان انه كان في عرس، محمد كان في عرس فرح، في عرس واحد اسمه سهل. كانت امرأة سهل هي العروسة يعني تخدمهم، فسهل بيقول لهم اتدرون ما سقط رسول الله؟ انقعت له تمرا من الليل في طور. وحدثنا شعبة بيقول انه ابن عباس بيقول انه كان رسول الله ينتبذ له اول الليل فيشربه اذا اصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه للخادم. وفي سقيفة بني ساعدة المشهورة في المدينة حدثنا محمد بن سهل التميمي وغيره وغيره وغيره، ذكر لرسول الله امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها المهم يعني بعد كده جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال اسقنا لسهل، فأخرجت لهم هذا القدح، فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم فأخرج سهل ذلك القدح فشربنا، ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له. بعد كده اللي سآهم دوت في حديث عن أنس بيقول سقيت رسول الله بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن، يعني كانت الكباية ديت بيشرب فيها محمد كل شيء، ومن ضمن ما يشربه محمد النبيذ. كذلك جاء لمحمد شراب، الراجل بيقول له ألا نسقيك نبيذا؟ فقال بلى، فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله، انتوا عارفين لما الواحد بيجي يشرب نبيذ في كازينو ولا في بتاع في مطعم بيجي كده الراجل اللي هو رئيس مدير الجرسونات ويفتح ويحط شوية في الكاس كده ويخلي الزبون يشمه ويوافق عليه او يرفضه، فالراجل عمل كده مع محمد، فقال رسول الله ألا خمرته؟ يعني ادى رأيه الاول في النبيذ وبعدين شرب بعد كده. محمد جاله نبيذ صعب قوي في احدى المرات. حدثنا هشيم قال انبأنا العوام عن عبد الملك بن نافع قال ابن عمر رأيت رجلا جاء الى رسول الله بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن في الكعبة يعني في الكعبة ودفع اليه القدح فرفعه الى فيه فوجده شديدا معتى قوي يعني فرده فقال له رجل من القوم يا رسول الله أحرام هو؟ فقال علي بالرجل هاتوا تاني. فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء وحط المية على النبيذ ثم رفعه وشرب فقطب حاجبيه من اللزعة بتاعته ثم دعا بماء أيضا وحط عليه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروها بالماء. ده رسول الله. رسول الله كان شريب كان كييف فكيف يتأتى انه نهى عن الخمر؟ كيف نصدق انه القرآن بيقول اجتنبوها يعني امتنعوا عنها؟ لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان رسول الله بهذه الكيفية في شرب الخمر فكيف بالنسبة لبقية الصحابة؟ الأحاديث كتيرة قوي في هذا الموضوع. ثم تتبع محمد أو تبع محمدا خلفاؤه، الخلفاء اللي جم بعديه مشوا على نفس النهج. عمر بن الخطاب وهو بيطلع في الروح لما الرجل ضربه بالخنجر عشان يموته اللي هو لؤلؤة المجوسي وهم بيعالجوه طلب خمر كطلب أخير بالنسبة له، طلب خمر عشان يعني يحس انه بيعمل حاجة يعني. بعد كده بدأوا المفسرون يفلسفوا المسألة، هل الخمر حرام؟ هل حلال؟ هل كل الخمر حرام؟ هل جزء من الخمر حلال؟ دخلنا في معركة الاجتهاد، مرحلة الاجتهاد. كان أحدهم يهدي إلى النبي كل سنة زق خمر، زق يعني يسميها إدرة كده، إدرة خمر يعني زلعة فيها خمر يعني. وقالوا إنما حرم النبي النبيذ الذي في جرار خيبر فقط. وهذا الكلام موثق بأقوال الصحابة عن عقبة قال قعدنا إلى سعيد فذكرنا له حديث ابن عمر في نبيذ الجرار يعني فقال إن رسول الله لم يحرمه، رسول الله لم يحرم النبيذ اللي هو متعتق في الجرار، لكن أصحابه وقعوا في جرار خيبر فنهاهم عنه. وقالوا إنه كان للنبي جرة نبيذ، يعني ليه جرة خاصة للنبيذ بتاعه للمزاجات بتاعته يعني. عن عائشة أنه كان ينبز لرسول الله في الجر الأخضر، حديث هذا الحديث في كنز العمال في الجزء الخامس صفحة 538. حمزة أسد الله عم النبي الذي قتل في موقعة أحد، حكاية من أعجب الحكايات أنه علي بن أبي طالب خد جمالين يعني كنوع من المجاملة في حرب، كان يستحق ناقة واحدة فمحمد اداله واحدة وواحد من الصحابة اداله التانية. سكر حمزة، سكر حمزة عم النبي، فقام الى الجمالين وقالوا مزاج ياكل من كبد الجمال دي، فبدل ما يذبحهم راح ضربهم بالسيف على السنمة بتاعتهم وفتح بطنهم وهم احياء الجمال ديت. تخيلوا هذه الوحشية، وعشان ياكل الايه الكبدة بتاعتهم. فعلي بن ابو طالب زعل وجري على محمد قال له الحقني، حمزة عمل كذا وكذا وكذا. فدعا رسول الله بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارسة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن، فأذنوا له، فإذا حمزة شارب يعني سكران تينا، فبص لمحمد وماذا قال له؟ ألا يقول المسلمون ادعاء أن محمد من أشرف الأنساب ومن سادات قريش؟ انظروا ماذا قال له حمزة. قال لمحمد ماذا تريدون وأنتم من عبيد أبي؟ فخرج محمد يجري من الرعب. إذن هنا نحن أمام حالة سكر بين من صحابي يعتبر عم الرسول ويلقب بأسد الله اللي هو الحمزة، وحالة أخرى أنه في حالة سكر ديت حطم الدنيا وجزر الحيوانات المسكينة بهذه القسوة، واستخرج شوف الوحشية بتاعتهم، استخرج الكبد وهو في هذه الحالة. وبعدين لما جالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه مرت ومسك سيفه، وماذا تريدون وأنتم عبيد أبي؟ فطبعا محمد أخذ اللطمة، كان جاي من الفوخ، خد الموضوع وطلع يجري على برة. هل أقام محمد عليه نوعا من الحدود؟ هل هناك حد للخمر؟ هل كل المجموعة دي بدءا بمحمد ومرورا بكل الصحابة في ذلك الزمان وورثها منهم من تلاهم من الخلفاء الراشدين وغير الراشدين، هل نستطيع أن نجزم هنا أن في الإسلام حد من حدود الخمر؟ هل الخمر حرام؟ عمر بن الخطاب اللي كان معروف بأنه شديد جدا بعت الرسالة، بيقول الحديث او القصة بتقول يعني في كتاب اسمه المبسوط الجزء 24، بيقول روي عن جابر ابن الحسين الاسدي رحمه الله ان عمار بن ياسر رضي الله عنه اتاه بكتاب عمر بيوري له الجواب اللي جاي له من عمر، يأمره ان يتخذ الشرب المثلث لاستمراء الطعام. وكان عمار بن ياسر يقول لا أدع شربها شرب الخمر بعدما رأيت عمر رضي الله عنه يشربها ويسقيها للناس. إذن هذا هو عصر الصحابة، ومن تلا الصحابة لا نجد فيه أبدا أن أحدا منهم امتنع عن الخمر، بل إن رسول الله نفسه كان يحتسي الخمر. أنا حافز بيكم أفزة واسعة شوية للمفاجآت في هذه المحاضرة. زي نشرة أخبار، أول شيء أعلنت إدارة فندق جراند حياة القاهرة، مقر القاهرة يعني، امتناعها عن تقديم الخمور بناء على تعليمات من مالكه السعودي الشيخ عبد العزيز آل إبراهيم. ده راجل اتخذ قرار بمنع الخمور. الأوتيل دوت 5 نجوم، وكانت النتيجة انه الإدارة العالمية لمجموعة الفنادق ديت اسمها جراند ديت قالت له انه هنسحب منك التوكيل، ووزارة السياحة المصرية قالت له هننزل الأوتيل من 5 نجوم الى 2 نجمة فقط. وفوجئت بانه السايت اللي هو مكتوب فيه الكلام دوت ان كل التعليقات عمالة تقول له برافو عليك مبروك، فليذهب امتلاء الفندق الى الجحيم، المهم انك انت ارسيت الشريعة الالهية ومنعت الخمور. اذا هذا الرجل السعودي في القاهرة منع الخمر من الفندق الذي يمتلكه مهما كانت التبعات. حتى واحدة بتقول له ان شاء الله ينزل الفندق 0 درجة، اهم شيء نظافته وخلوه من هالاوساخ. هذا الرجل فندقه بالقاهرة، في لندن أستاذ الديانة في الجامعة، لم يذكر الكاتب أي جامعة كانت، اتقابل مع هذا الكاتب وقال له أنا كنت باخد منك معلومات عن السعوديين وبتفيدني في أبحاثي، ولكن أنا سعيد جدا إن اتفتح لي باب جديد. فالراجل بيقول له اتعلمت ايه يعني اللي فتح لك دوت؟ فبيقول له لدي مصادر اخرى تفيدنا عن المجتمع السعودي غيركم. كنت اعتقد ان السعودية اكثر الدول تمسكا بالاسلام بحكم وجود الاماكن المقدسة لديكم، بالاضافة الى نشأة نبيكم وصحابته، لكنني شاهدت السعوديين يشربون الخمر فما كدت أصدق. أنا سعيد. أتدري لماذا؟ بيقول له لأن هناك معلومة غير دقيقة يجب أن أصححها للطلاب حين أتحدث عن الإسلام في السعودية والمجتمع السعودي. طبعا انه حيوضح ان السعوديين منفتحين وبيشربوا الخمر. وبعدين بيقول له انتم تعرفون نوعيات النبيذ الجيدة، ما هي وراثة، وترقصون باحتراف، ولديكم مال تشترون به الحلوات من البنات. اذا كانت هذه الحادثة في لندن، والحادثة اللي قبلها كانت في القاهرة في الفندق. نأتي إلى صميم بلاد الحجاز، ورثة النبي محمد نبي الإسلام. إذا كان الغرب الكافر يبيح شرب الخمر والإسلام منع الخمر وجاء للبشرية لكي يقوم المسار ويعدلها وتدرج في تحريمه للخمر، فلنرى ماذا يجري في المملكة العربية السعودية بلد الحجاز والكعبة. اكتشفت السلطات السعودية في خميس مشيط، دي منطقة، بحيرة من الخمر، بحيرة، مش صندوق خمر، مش كاسين، مش كازينو بيبيع خمر، بحيرة من الخمر. تصوروا بحيرة في السعودية من الخمر. سأعطيكم كل السيطات بعد كده في النهاية، يعني على مكربة من سد تندحى شرقي المحافظة. وقدرت المصادر حجم الخمر في البحيرة بنحو 60 طنا تبلغ قيمتها أكثر من 6 ملايين ريال سعودي. بحيرة. إذا علمنا أنه ليس الأمراء السعوديين وليس رجال الدولة العاديين، وإن كان يعني فيهم ناس من كبار الموظفين طبعا بياخدوا مرتبات عالية جدا، أي أميرة سعودية، وعدد الأميرات السعوديات 2000 أميرة، تتقاضى الأميرة منهم شهريا 20,000 دولار بوكيت ماني، مصاريف يد، 20,000 دولار في الشهر، في الشهر الواحد، يعني قرابة 250,000 دولار في السنة، 240,000 دولار في السنة تتقاضاهم الأميرة كمصاريف شخصية. تستخدم هذه الأموال في تهريب الخمور واستخدام الأجانب المساكين زي الإثيوبيين والهنود والفلبينيين والباكستانيين وكل هؤلاء في صناعة الخمور والتجارة بها، ولكن هؤلاء فقط مجرد عمال، ثم يقبض على هؤلاء العمال وتقطع رقابهم كعقوبة لإفساد الشباب السعودي. هل نستطيع معا أن نتصور أن هناك بحيرة من الخمر، بحيرة من الخمر، وهذه البحيرة فيها 60 طن من الخمور؟ ماذا يفعل بهذه البحيرة بالضبط يعني في السعودية؟ في السعودية هل هذه البحيرة يمكن أن تكون مخفية عن الأعين؟ مستحيل، مستحيل. يعني المنطقة هناك، السعودية دي صحراء، أن يكون هناك بحيرة من الخمور بهذه الطريقة، من الذي يستخدمها؟ من الذي أنشأها أصلا؟ وبعدين يقولوا إنه يديرها أثيوبيون، كيف؟ معروف بأن كل إنسان داخل إلى السعودية له كفيل، هل يطلق سراح الأثيوبيين للعمل في السعودية بدون أي رباط وبدون أي سيطرة أو كنترول عليهم، بحيث أنهم ينشئوا بحيرة من الخمور ما لم تكن الحكومة السعودية نفسها بعض رجالها متورط في هذا الأمر؟ ونعلم بأنه كبار الدولة في السعودية إما أمراء أو أميرات. سؤال، يعني سؤال، بحيرة من الخمور في السعودية. أيضا في الرياض، على الرغم من الحظر الشرعي والقانوني على تجارة وتصنيع الخمور في المملكة، وعلى الرغم من الرقابة القوية في المنافذ، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمواجهة المخالفين، إلا أنه تم ضبط 120 ألف زجاجة خمر في سنة 2007. قيسوا على كده العشرات من النشرات الإخبارية اللي موجودة تحت إيدي هنا، إنه قبضوا على أكتر من واحد بسيارات وزارية بسبب إنهم ماشيين سكرانين هناك، وخمور مستوردة تصل مئات الأطنان، واتقلب التريلا بالكامل محملة بالخمور، لولا أنها اتقلبت كانت عدت. هذه التريلات يا جماعة كيف تدخل إلى السعودية بدون تفتيش جمركي؟ أتدرون لماذا؟ بيخرج الأمراء والأميرات في رحلات صيد خارج المملكة، صيد بري، وتخرج عشرات السيارات معهم. من ضمن هذه السيارات تلك التريلات، المفروض انها محملة باشياء هيستخدموها، تريلات خارجة في رحلة خلوية وترجع. وطبعا وجود اطراف من العيلة المالكة في الرحلة يجعل رجال الجمارك ما يبصوش ايه اللي موجود في الشحنات، وإلا يتخرب بيتهم يعني. وبالتالي نجد انه تمر هذه الخمور وايضا المخدرات طبعا، لكن احنا مركزين على الخمر، تدخل الى السعودية. هل هناك من سمع انه يقام في السعودية علشان شرب خمر؟ هل يتعامل الاثيوبي وغيرهم في الخمور في السعودية عشان يسقوها للأجانب الموجودين الأغراب؟ وبهذه الكثافة الأطنان السعودية مش عايزها تدخل إلى السعودية بكثافة مشددة، ويتم ضبط فقط هؤلاء العمال البسطاء اللي هم بيقام عليهم الحد ويتم التستر على الباقي. كانت هذه البحيرة يعني اول شيء ممكن ان احنا نطلق عليه شيء عجيب وغريب ومفاجئ في هذا الموضوع، ولكن لنقرأ معا هذا البيان اللي بيقول: الخمر حرام على المواطنين والوزراء. وزير العدل السعودي ابن ابراهيم وسليل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب مؤسس الحركة الوهابية عبد الله محمد، ولا يبدو ان سليل الأسرة التاريخية الدينية يبالي كثيرا برأي الناس، فقد سبق له وظهر عدة مرات على التلفزيون السعودي بمعية أعضاء في الأسرة السعودية الحاكمة وهو مخمور بكل وضوح. ورغم المنع السعودي الرسمي لشرب كافة أصناف الخمور وإشراف وزير العدل على معاقبة المواطنين المخمورين، إلا أن غالبية أعضاء السعودي يتعاطون مختلف أنواع الخمور، بينما يفضل رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء عبد العزيز فهد آل سعود البيرة على المشروبات الأخرى، يشتهر وزير الداخلية نايف عبد العزيز آل سعود بتعاطي الكحولات بشكل يومي تقريبا. ويحتفظ رئيس الديوان ببار في العديد من طائراته. ويحتفظ ولي العهد السعودي سلطان عبد العزيز آل سعود ببار ضخم في يخته المعروف بالسلامة، إلا أنه اضطر للتوقف عن التعاطي لأسباب. من الوزراء السعوديين الذين تأكد تعاطيهم للكحول وزير العمل غازي القصيبي، ووزير النفط علي النعيمي الذي يفضل النبيذ الفرنسي، خدوا بالكم يا جماعة عشان ما تغلطوش، يفضل النبيذ الفرنسي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي بندر سلطان آل سعود يفضل المشروبات الحادة، خدوا بالكم، وعلى رأسها الكونياك. لكن للأمانة تأكد عدم تعاطي الكحولات من قبل وزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ ووزير الإعلام إياد مدني. فقط وزيران فقط في السعودية تأكد عدم شربهم للخمر. عظيم. نأتي إلى الدهية الكبرى، وكالات الأنباء. أنا عايز أحط لكم السايد ده دلوقتي. عرضت بعض وكالات الأنباء ومصادر إعلامية متعددة العاهل السعودي الملك عبد الله ابن عبد العزيز وهو يشرب نخب الرئيس الأمريكي بوش. العاهل السعودي حفيد محمد المفروض ولو في المبدأ يعني يشرب نخب الرئيس الأمريكي بوش. السايت هو قدامكم اللي يحب يطلعه يطلعه. مقارعا الكاس بالكاس في مأدبة عشاء دعا لها بوش رؤساء الدول العشرين المشاركة لحل الأزمة المالية العالمية، فيما علقت بعض المحطات الإعلامية العربية على الخبر بأن ما فعله خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي وعلى حد تعبيرهم يؤكد أن ما تفعله العائلة المالكة بالسر أصبحت تفعله بالعلن، وعلى أنه آثر على إغضاب ربه على أن يغضب بوش. فحضر ان انا يعني اديكم يعني اذا سمحتوا لي معلومة عجيبة الشكل. من الذي يشرب الخمور في عرف الاسلام؟ الاسلام جاء لكي يضع قواعد للطهارة، سواء الطهارة الجسدية والطهارة الفكرية. أنا بتكلم دلوقتي بلسان المسلمين، يعني كل ما عدا الإسلام فهو كافر. أشد الناس كفراً هم اليهود. لو نعرف العداء المخيف بين الإسلام وبين اليهودية على مر العصور من ساعة ما كان محمد في المدينة وبدأ يبيد اليهود، هنقدر نضع إيدينا على الجرح. اليهود هم تجار الفساد في العالم، أنا بتكلم لازلت بلسان المسلم. ومع ذلك نلاحظ أن اليهود في السيرة المحمدية وما تلا محمد نجد أنه ادعى محمد أن إبراهيم لما ساب ابنه إسماعيل في مكة ده كان أصل اتحاد ما بين العرق العربي والعرق العبري. ثم جاء ادعاء بعد محمد ان اليهود شوهوا القرآن وشوهوا التفاسير بما يسمى بالإسرائيليات. الخبر اللي قدامي من هو أصل عائلة آل سعود؟ هل تعلمون أن عائلة آل سعود من أصل يهودي؟ اللي يعرف الخبر دوت يكتب واحد. خلاص شكرا، ربنا يبارككم. شكرا. عائلة سعود نفسها انا بعتبر ده فاكهة المحاضرة النهاردة، انه من اصل يهودي. مردخاي، مرحبا مدكرين. هل هناك مردخاي الا ويكون يهودي؟ في مردخاي غير يهودي؟ ده الأصل لعائلة سعود. أيضا سأترك لكم السايت دلوقتي علشان ما نسهوش، لحسن ده إيه موضوع مهم جدا. وهذا المردخاي نجد فيه تسميته مش موسى، لا موشى. ده أصل عائلة عاهل السعودية اللي حاولوا ان هم يزبطوا الموضوع ويخلوه يدوله اسماء اخرى، يحوروه يخلوه مرخان ومريخان. ولكن هل عمركم سمعتوا في السعودية من ساعة ما بدأنا نذكر في هذه الروم المباركة وفي غيرها اسماء العرب، حد فيكم سمع موسى، كلمة موسى إلا في إذا ذكر في القرآن بصفة أنه هو النبي موسى؟ نشوف الخبر اللي عندكم، أنا هقراه للي مش هيطلع التكست، للي مش هيطلع السايت. للأسف قد يجهل الكثير من القراء والمتابعين ما هو الاسم الحقيقي الأول لجد آل سعود، وهو مرخان ابن إبراهام ابن موسى. نقول الاسم تاني، مرخان ابن ابراهام ابن موسى، الذي كان اسمه الاصلي في السابق هو مردخاي، ثم حول لاحقا على ايدي بعض المزورين للتاريخ فاصبح مرخان، وفي روايات اخرى قيل مريخان، تمشيا مع الاسماء الشعبية المحلية. ومردخاي هذا مجهول الأصل بالنسبة للموطن الأصلي الأول له، وإن اتفقت جميع الروايات على يهوديته. إذن بأي حق يتجرأ ويتجاسر مسلم خاصة السعوديين أن ينعت اليهود بأحفاد القردة. إذا كان ملك السعودية قرد رسمي رسمي ابن مردخاي ابن موشى العاهل السعودي الذي يحتسي الخمر في حضرة جورج بوش ورؤساء الدول، يهودي ينتمي إلى قبائل القردة كما ذكر الإسلام. هنا نجد إنه نرجع إلى موضوعنا، موضوع حد الخمر. إذا كان هناك أحد خاصة المسلمين اللي بترحب بيهم دائما في هذه الروم لديه حجة أن الإسلام حرم الخمر فليذكرها هذه الحجة ليثبت أن محمد لم يكن يحتسي الخمر، أن عمر ابن الخطاب على الأقل من الأربعة الراشدين لم يكن يحتسي الخمر، إنه خلفاء بني أمية مشوا على نفس المنوال ونفس النهج المحمدي، بني العباس في الدولة العباسية مشوا على هذا النهج، إلى أن نصل إلى سعودية اليوم حاملة اللواء وحاملة اللسان الطويل في مهاجمتنا في هذه الروم بقيادة عاهل السعودية الذي يحتسي الخمر علنا علنا. هتلاقوا في السايت دوت أفلام فيديو متسجلة ليه وهو يعني في صحتك وبتاع. أيضا هذا الرجل ابن مردخاي ابن موشى الملك عبد الله ابن سعود ابن موشى ابن مردخاي، هل يستطيع أحد بعد هذا أن يتطاول وأن يأتي هنا لكي يقول حرم الإسلام الخمر على دفعات؟ يا رجل روح عم في البحيرة اللي عندك هناك، روح حرم الإسلام الخمر وجعل مش عارف إيه. تعرفين أنهم حاكمين على 2 أطباء مصريين طبعا بالجلد 1500 جلدة والسجن 15 سنة بسبب أنهم بيتعاملوا في أدوية مخدرة، وهذا الموضوع الكاذب لا تعاملوا في أدوية مخدرة ولا شيء، وإنما كانت هناك أميرة تعالج بالمورفين المخدر وهؤلاء الأطباء كانوا بيعالجوها وبعدين يفاجأوا بأنه مدسوس عليهم بلاغ بأنهم بيتجروا، لأن دكتور سعودي طبيب حاقد عليهم قال انهم بياخدوا المورفين ويبيعوه لمدمني المخدرات. 1500 جلدة اسبوعيا 100 للواحد والسجن 7 سنوات. ولما تظلموا وتظلمت الحكومة المصرية ايضا في الاستئناف ارتفع عدد السنوات الى 15 سنة سجن، والجلد 1500 جلدة لهؤلاء المساكين دافعي ثمن احترامهم لمهنتهم وشرفهم. اعتقد ان احنا ممكن نقف عند هذه النقطة، وياريت اكون سعيد اذا كان هناك في التيرن من يستطيع ان يوضح او يدافع عن الاسلام ممثلا في محمد انه ما شربش خمر وانه اقر الحد، والخلفاء الراشدين انهم ما شربوش الخمر واقروا الحد، وخلفاء بني امية والعباس ايضا لنفس السبب، ثم يفتحوا لنا السيطات اللي موجودة هنا لكي يثبتوا ان الذي يحتسيه عاهل السعودية لم يكن خمرا في حضرة بوش ورؤساء الدول. عاهل السعودية ابن موشي ابن مردخاي لا أدري من أي سبط، ما أقدرش أنسبه إلى سبط في الحقيقة يعني. الرب يبارك حياتكم جميعا، أشكركم على حسن استماعكم، وتفضلي المايك يا أستاذة مارينا.